قصص عربية. أليس في بلاد العجائب. في ظهيرة يوم مشمس ذهبت أليس الصغيرة مع أختها إلى الحديقة. بينما جلست الأخت تقرأ كتاباً كاد الملل أن يقتل أليس. لقد وعدتني أن تلعب معي، لكن يبدو أن كتاباً بلا أي صور هو شيء ممتع للكبار. أنا لن أفهم الكبار أبداً. هل هذا يعني أنني لن أفهم نفسي عندما أكبر؟ يا للهول يا للهول، سأتأخر. أرنب المتكلم ومعه ساعة؟ هذا عجيب، يجب أن أتبعه. وبلا أدنى فكرة عن كيفية عودتها نزلت إلى جحر الأرنب. فجأة لم يعد جحراً كما يبدو. وجدت أليس نفسها تسقط في بئر عميق وعجيب. يستغرق هذا وقتاً، إما أن البئر عميقة جداً أو أنني أسقط ببطء. لابد أنني أقترب من مركز الأرض الآن. أوه، كومة من القش، هذا لطيف. ما هذا المكان؟ كانت تقف في ردهة طويلة بها أبواب صغيرة على الجانبين. هذا المكان غريب جداً، وأين ذهب الأرنب الأبيض؟ كيف أخرج من هنا؟ ماذا لو لم أخرج أبداً؟ تقدمت أليس مذعورة حتى رأت طاولة زجاجية عليها مفتاح ذهبي صغير. وبلا أي تفكير أخذت أليس المفتاح وفتحت باباً صغيراً، ثم ركعت على ركبتيها لترى إلى أين يقود. ويا له من منظر خلاب. ياه، هذه أجمل حديقة رأيتها. أتمنى لو تمكنت من الدخول. لكن لم تتمكن، وعادت خائبة إلى الطاولة، وهناك رأت زجاجة. ياه، لم تكن هذه هنا من قبل. ماذا تفعل يا ترى؟ شربتها كلها، وفور انتهائها بدأت في الانكماش. كان إحساسا غريبا بالنسبة لأليس لأنها أصبحت ضئيلة جدا. ياه، لقد أصبحت ضئيلة جدا، والآن يمكنني العبور من خلال الباب. لكن سرعان ما أدركت. لا، المفتاح. لماذا جئت إلى هنا؟ حينها فقط لاحظت أليس صندوقا به كعكة تحت الطاولة. ما هذا؟ وما فعلته الكعكة كان غريبا. صارت أليس تكبر سريعا وتكبر وتكبر، حتى أنه لم يعد بإمكانها رؤية قدميها، إلى أن اصطدم رأسها بالسقف. حصلت أليس على المفتاح، لكنها أكبر من أن تعبر من الباب. جلست على الأرض وبدأت تبكي وتبكي وتبكي حتى فاضت دموعها وأغرقت الأرض. وفجأة ستغضب الدوقة إذا أبقيتها بالانتظار. سيد أرنب، هل يمكنك؟ يا للوقاحة، ما أهمية أرنب متكلم بالنسبة للدوقة إن لم يلحظ فتاة ضخمة تجلس هنا؟ الجو حار جداً، أتساءل عن حال قدمي الآن. أتمنى أن تبقيا نظيفتين بدون مساعدتي. ياه! ارتدت أليس قفاز الأرنب الأبيض الصغير. كيف ناسب هذا حجم يدي؟ كيف أصبحت صغيرة؟ إنها المروحة. المروحة جعلتني أنكمش. أنا ضئيلة جدا. كان هذا وشيكا. مياه مالحة؟ هل أكون قد وقعت في البحر؟ لم تستغرق أليس وقتا حتى تدرك أنها وقعت في دموعها. فجأة حملتها موجة كبيرة عبر الباب. لا، أتمنى أن أجف سريعا، لا أريد أن أمرض. ماذا تفعلين هنا؟ اذهبي إلى المنزل وأحضري القفازات والمروحة. منزل؟ أي منزل؟ منزلي أنا هناك. هيا اذهبي. كانت أليس مرتبكة وخائفة، اتجهت نحو منزل الأرنب بدون أي سؤال، وقالت لنفسها لابد أنه يعتقد أنني خادمته. دخلت إلى غرفة صغيرة مرتبة، وعلى الطاولة وجدت مروحة وزوجا من القفازات وزجاجة. أعرف أن شيئا مثيرا سيحدث إذا أكلت أو شربت. لنرى ماذا سيحدث. لقد مللت كوني ضئيلة. اصطدم رأسها بالسقف. لقد علقت. وهنا وصل الأرنب. يدي! كانت أليس عالقة في الداخل، أرادت أن تمد يدها لكن هناك يد تخرج من نافذتي. عملاق! عملاق في بيتي! النجدة! تجمعت الحيوانات بسرعة وطلبوا من أصغرهم العضاء بيل أن يدخل عبر المدخنة، لكن أليس تمكنت من إدخال قدمها إلى المدخنة و وهنا جاءت للأرنب فكرة، ولم تكن سديدة على الإطلاق. ربما يساعدني على الانكماش. وهذا ما حدث. ما أن تضاءل حجم أليس حتى سارعت إلى الهرب بعيدا عن كل الحيوانات وإلى الغابة. يجب علي أن أعود إلى حجمي الطبيعي. يمكنني المساعدة. هذا لا يعني أنه عليك أن تخجلي بشأن حجمك. انظري إلي. طبعا، ليس هذا ما قصدت. أنت جميل. مؤكد أنا كذلك. جانب منه سيجعلك تكبرين، والجانب الآخر سيجعلك تنكمشين. جانب من ماذا؟ من الفطر بالتأكيد. والآن السؤال هو، أين الجوانب في شيء مستدير كالفطر؟ وأخيرا أخذت أليس قطعة من كل ناحية. قدمت أليس قدمة صغيرة فأخذت رقبتها تطول وتمتد حتى أصبحت كنبتة الفاصوليا. في الحال أخذت قدمة من القطعة الأخرى فجعلتها أصغر من ذي قبل. ظلت أليس تقدم من هنا ومن هناك حتى تعبت. تكبر مرة وتصغر مرة حتى نجحت أخيرا في أن تعود ثانية إلى حجمها الطبيعي. أخيرا، الآن أتممت نصف خطتي. يا له من يوم مربك. علي أن أحتفظ بالقطع المتبقية في حال احتجتها. علي أن أشكر اليسروع مع أنه كان غريبا، لا أدري ماذا يغضبه. أوه، ومن منا ليس غريبا يا عزيزتي؟ مرحبا. علي أن أسأل، هل تبتسمين طوال الوقت؟ أجل، بالطبع، فأنا قطة تشاشر. لا أظن أن هذا واضحا. أخبريني، هل قابلت صانع القبعات المجنون والأرنب البني؟ صانع القبعات والأرنب البني؟ لا، لم أفعل. أوه، عليك أن تفعلي، فكلاهما مجنون مثلك ومثلي. لا، أنا لست مجنونة. بلى، أنت مجنونة. واختفت القطة تاركة وراءها ابتسامة فقط. وجدت أليس هذا غريبا، لكنها استمرت بالتقدم، ينتابها الفضول حول هذا المكان العجيب. بعد قليل صادفت أليس صانع القبعات والأرنب البني، كان يحتسيان الشاي بينما هناك فأر نائما بينهما وقد جعل منه وسادة لهما. لا يبدو هذا مريحا، ربما لا يمانع الفأر لأنه يغط في نوم عميق. لا مكان لك هنا. هذه طاولة كبيرة، بالطبع لي مكان. يحتاج شعرك للقص. أنت وقح جدا. أخبريني، لماذا لا يحب الغراب المكتب؟ لا أدري. لذلك لن تجلسي معنا. فقط لأنني لم أحل اللغز. حسنا، سأرحل، ولكن أخبرني الإجابة. لا أدري، ليس لدي أدنى فكرة. حتى أنا لا أعرف. هذا أسوأ حفل شاي رأيته في حياتي. وأثناء مشيها وجدت أليس بابا في شجرة، وبفضول كالعادة دخلتها. ومرة أخرى وجدت نفسها في الردهة الطويلة ذات الأبواب الصغيرة والطاولة الزجاجية. سأحسن التصرف. أولاً أخذت المفتاح الذهبي، ثم فتحت الباب، وهناك كانت الحديقة الرائعة. ثم أخرجت قطعة الفطر من جيبها وقدمت منها حتى تضاءل حجمها. عبرت من الباب الصغير، كانت الحديقة مليئة بأنواع الزهور. في مكان ما كان هناك حراس من أوراق اللعب، والأغرب أنهم كانوا يلونون الورود البيضاء باللون الأحمر. أخبرني من فضلك، لماذا تلونون الورود؟ أمرتنا الملكة بزرع ورود حمراء، لكننا أخطأنا وزرعنا ورودا بيضاء. إذا علمت الملكة ستأمر بقطع رؤوسنا جميعا. الملكة وصلت. من هذه؟ اسمي أليس يا مولاتي. ومن يكون هؤلاء؟ لا أعرف. وهنا انتابت الملكة نوبة غضب. اقطعوا رأسها. لكنها مجرد طفلة. عفوا عنك. ستبدأ المحاكمة. أي محاكمة؟ سرق أحدهم كعكة من مطبخ الملكة، نعتقد أنه شاب القلوب. كانت هيئة المحلفين مكونة من بعض الطيور والحيوانات، وبدوا على عجلة من أمرهم. اقرأوا الاتهامات. صنعت الملكة أجمل كعكة في يوم صيف حار. جاء الشاب من خلف الباب، سرق الكعكة وطار. حسناً، الشاهد الأول. ودخل صانع القبعات. يحمل فنجان شاي في يد وقطعة خبز بالزبد في اليد الأخرى. من شدة التوتر لم ينطق سوى ببضع كلمات ملعثمة. لم أفهم منك شيئاً، انصرف. الشاهد التالي. كان هذا دور أليس، لكن كان هناك شيء مختلف. وقفت غير مدركة أنها أصبحت عملاقة، وأطاحت بكل الجالسين في المحاكمة. اعترى الملكة غضب عارم. اقطعوا رأسها! وهنا طفح كيل أليس. من يهتم لأمرك؟ تقولين هذا طوال الوقت؟ أنتم مجموعة من أوراق اللعب. وبعدها قفزت أوراق اللعب في الهواء لتهاجم أليس. صرخت أليس، فقد كانت غاضبة وخائفة. حاولت أن تتخلص منهم، ثم فجأة ابتعدوا. أوراق شجر. أين أوراق اللعب والملكة؟ كان حلما؟ يا له من حلم رائع، يجب أن أحكيه لأختي. حقا، يا له من حلم. هل كان حلما حقا؟ النهاية.